بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين كتاب الصيد والذبائح زكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه وإلا فبعقر مزهق حيث كان وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وتحل زكاة أمة كتابية هذا الباب وما يليه مما يستخدمه الناس كثيرا قال في عنوانه كتاب الصيد صاد الإنسان يصيد صيدا والمراد الآن بالصيد المصيد يعني ما هو حكم الشيء الذي صدناه فهذا المصيد يطلق عليه صيد أيضا لذلك هذا ما سماه ربنا تبارك وتعالى في محكم تبيانه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أما بالنسبة للذبائح فالذبائح جمع لذبيحة ومعنى الذبيحة المذبوحة ذبح واسم الفاعل منه ذابح واسم المفعول منه مذبوح وربنا سبحانه وتعالى أحل الصيد عندما يكون الإنسان غير محرم وغير موجود في الحرم ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا وحرم علينا أيضا الميتة فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال إلا ما ذكيتم فهذا الذي ذكي ذكاة شرعية فإنه يحل كيف تكون الذكاة الشرعية للحيوان الواقع الحيوانات تقسم إلى أربعة أقسام أما القسم الأول كالبقر والغنم والماعز والدواجن إلى غير ذلك كله يذبح ذبحا وذلك بقطع الحلقوم والمريء أما بالنسبة للإبل فإنها تنحر نحرا ويمكن أن تذبح لكن النحر أولى بالنسبة لها إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقسم ثالث إذا هرب الحيوان ربنا سبحانه وتعالى قال وذللناها لهم ومعنى التذليل أنك تأخذ الدابة فتتبعك مهما كانت قوية وبعد ذلك تستطيع أن تضيعها على جنبها وبعد ذلك أن تنحرها أو أن تذبحها لكن أحيانا يهرب الخروف ويصبح قويا وكأنه حيوان من البراري وهذا مال وربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تضيع مالك فإذا ند منك بعير أو ثور أو خروف أو ماعز أي نوع من أنواع الحيوان وضربته بسهم في أي جزء من أجزائه إذا كان بعيدا لا تقدر عليه فذلك مما يسمى عقر في أي مكان جاء في بطنه في ظهره في أليته في أي مكان ومات منه أدركته حيا تذبحه أدركته ميتا فإنه يحل الطريقة الرابعة أن الزكاة إنما تكون بالموت وهي للسمك والجراد طبعا الآن وجد عندنا أربعة أمور هذه الأمور الأربعة يجب علينا أن نفكر فيها في هذا الدرس الذبح كيف يكون والذابح من يكون وآلة الذبح ما هي هل كل آلة يمكن لنا أن نذبح فيها وأي الحيوانات التي تحل وأي الحيوانات التي لا تحل يعني نأخذ أمثلة سريعة على ذلك. ذبح، عندما نقول الذبح فيجب أن يكون من المريء والحلقوم، فلو جاء الإنسان وقطع الحيوان من نصفه مثلا أو ضربه برصاصة عند ذلك لا يحل أكله، هذا نوع. النوع الثاني الذابح، يجب أن يكون مسلما أو كتابيا، فلو كان مثلا مجوسيا أو كان يعني إنسانا لا يؤمن بدين من الأديان فهذا لا تحل ذبيحته، والمرتد لا تحل ذبيحته. بقي عندنا مسألة الذبيح، ليس كل حيوان ذبحنا، الكلب يذبح لكنه لا يؤكل، الخنزير يذبح لكنه لا يؤكل. بقي عندنا مسألة الآلة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخدم نوعين من الآلات، الظفر سواء كان لبني آدم أو كان لحيوان، رأينا ظفر حيوان جارح فأخذناه وصرنا نذبح فيه، هذا لا يحل أبدا. وكذلك السن، أي سن كان لحيوان فجعلناه كسكين وبعد ذلك فعلنا فيه، فهذا لا يصح لا هذا ولا هذا. طبعا الشيخ بدأ الأول بمسألة الحيوان، قال زكاة الحيوان المأكول. إذن عندنا زكاة الحيوان، وهذا الحيوان موصوف بأنه مأكول، سواء كان بريا أو كان إنسيا، سواء كان وحشيا تأنس، يعني لو إنسان الآن اصطاد غزالا هذا وحشي وصار هذا الغزال يتناسل في حظيرة معينة ثم قمنا بذبحه، فهل يصح ذلك؟ هذا وحشي وتأنس، نعم يصح ذلك وبعد ذلك نذبحه. زكاة الحيوان المأكول بأي شيء تكون؟ قال مأكول، ماذا يخرج؟ يخرج غير المأكول. غير المأكول عدة أنواع، إما ما نصت عليه الشريعة الإسلامية لنجاسته كالكلب والخنزير، وإما نوع من الحيوانات ما لها يعني كانت تعتدي إما بنابها وإما بظفرها فهذا بمخالبها فهذه لا تؤكل، وكذلك الحيوانات التي لم تستطبها العرب في حال الحياة التي كانت فيها في سعة، أما إذا كانوا في ضيق ومجاعة وحرب فأهل الحروب يأكلون أي شيء، ولذلك ينبغي أن تتصف بهذه الصفة. ولقد قام علماء المسلمين بأشياء كثيرة، من جملة هؤلاء الإمام الدميري ألف كتابا سماه الحيوان، هذا الكتاب وهو فقيه شافعي يذكر لك في هذا الكتاب يذكر لك الحيوان صفاته فوائده يؤكل لا يؤكل تعبيره في المنام، ما ترك شيئا عن هذا الحيوان إلا وذكره لك وفق ما كان يعرف. بالدرجة الأولى نحن الآن نهتم لهذه الجزئية، وهو هل يؤكل أو لا يؤكل، وإذا كان لا يؤكل لماذا، فإنه يبين ذلك الأمر وهو مرجع من المراجع الحسن. زكاة الحيوان المأكول، إذا عرفنا أنه مأكول يخرج غير المأكول. قال بذبحه، كيف يذبح؟ إذا قال في حلق أو لبة إن قدر عليه، طبعا الحيوان إما أن يكون مقدورا عليه وإما أن لا يكون مقدورا عليه. قدرنا عليه كما قلنا إنسيا كان أو وحشيا، ماذا فعلنا؟ جئنا بالسكين مثلا وبعد ذلك قطعنا منه، عندنا أربعة عروق هذه، أو نستطيع أن نقول يعني أربعة أشياء موجودة في رقبة كل إنسان وحيوان، المريء والحلقوم والودجين، كل واحد منا يستطيع أن يتحسس الودجين، العرق الذي يكون ذات اليمين والعرق الذي يكون ذات الشمال، وهما يوصلان الدم إلى الرأس، وبينهما يوجد المريء والحلقوم مجرى التنفس ومجرى الطعام. فإذا أردنا أن نقطع فلا بد عند الإمام الشافعي أن نقطع كامل المري وكامل الحلقوم، يعني ما يسمى بالقصب أحيانا عند بعض الناس. فإذا قطعنا المري والحلقوم لابد في الغالب أن ينقطع أحد الودجين أو كلاهما، وإذا قطع الودجين فعند ذلك قطع الودجان فعند ذلك يكون الأمر أفضل. فإذا تم القطع بشرط ألا نقطع الرقبة إلى الأخير، يعني يبقى اتصال من الخلف، طبعا يكون من جهة الوجه، وأما من جهة الخلف فلا نقطع. وهذا فيه حكمة، لأن الاتصال بالرأس هذا مما يساعد على إنهار الدم بشكل كبير جدا. فإننا إذا قطعنا المري والحلقوم شعر الرأس كما يقول علماء الطب بحاجة كبيرة إلى الدم بقطع الودجين، وعند ذلك سيرسل القلب كل ما فيه من دم إلى الرأس، فعند ذلك سيبقى التدفق دائما للدم، وبذلك تنقى هذه الذبيحة من الدم تماما. وهذا مما فيه مصلحة الإنسان البعد عن الدم، فقد حرم الله الدم، لكن الله سبحانه وتعالى أحل منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئين: أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. في هذا خرجنا الدم، بينما عندما قرأنا في باب الديات وأيضا القصاص وجدنا أن الإنسان عندما يقتل يقتل بطريقة مخالفة تماما لذلك الأمر، يوضع له شيء عند رأسه ما بين رأسه وما بين جسمه، ثم ينخس بعد ذلك، ثم تأتي الآلة الحادة السيف فيقطع الرأس حتى يفصل تماما عن الجسد، وهنا لا علاقة للرأس مع الجسد. المظهر مهيب أكثر، فيه خوف للناس جميعا، ولكنه فيه رحمة للذي نقتص منه أيضا، فإنه لن يشعر بعد ذلك بالألم، لكن لو قطع فالألم سيبقى لفترة معينة إذا بقي الرأس متصلا بالجسم، وربما تتأخر الوفاة إلى فترة معينة حتى يتم نزيف مثلا الدم الذي عنده، وهذا لا يريده الشارع، يريد أن يقتل بلحظة واحدة. فترى هنا لمصلحة الإنسان ونقاء الدم فإنه يبقى الرأس متصلا بالجسم، ولكن إنما يكون الذبح في المري والحلقوم والودجين. هذا معنى بذبحه في حلق أو لبة. اللبة عندما ترى المكان المنخسف ما بين في رأس الصدر، ولذلك ترى أن الإبل تؤخذ هكذا ثم يبعد رأسها قليلا، ثم يؤتى بسكين صغيرة فتدخل هذه السكين في مكان اللبة، هذا يسمى النحر، وهذا أحسن للإبل من الذبح. فلو أضجع الإنسان إبلا وذبحه كما يذبح البقر صح ذلك، لكن هكذا الأولى، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نحر النبي عليه الصلاة والسلام وأهدى 100 ناقة كانت النوق تأتي إليه وكأنها تريد أن ينحرها تعبدا لله سبحانه وتعالى، فكان ينحرها الواحدة تلو الأخرى، فلقد نحر صلى الله عليه وسلم 63 بعدد سنين حياته، ثم أتم سيدنا علي التتمة إلى 100. هذا معنى اللبة، قال إن قدر عليه. طبعا الذبح وفي الحلق أو في اللبة إن قدر عليه فهذا هو المراد، وهذا كله معناه الذبح. قال وإلا فبعقر، الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هرب منا الحيوان كما قلت ولا نستطيع الوصول إليه، وضربناه بسكين بسهم بجارحة وبعد ذلك مات. لكن مات من هذه الجارحة، ضربناه بجارحة انجرح وقع تردى من جبل صار متردية لا يؤكل، مات من الجارحة أو جرح ووصلنا إليه وأتممنا ذبحه فهذا جائز لإزهاق الروح. أما بالنسبة للجنين الموجود في البطن إن كانت الأنثى وكانت حاملا فقد قال عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي لو وجد ميتا في بطنها فإنه يؤكل. أما إذا ذبحنا وخرج عجل من بقرة يمشي فهذا نذبحه إن أردنا أو نستبقيه على قيد الحياة، فإن مات بعد ذلك فلا يؤكل أبدا. إلى وإلا فبعقر مزهق حيثك. إذن أما الحالة الأخيرة فقد عرفناها وهي مسألة الموت بالنسبة للسمك والجراد أيا كان الصائد، لأنه يحوله إلى ميت والميت يؤكل، مسلم يهودي نصراني مجوسي يعني ملحد أيا كان الذي أخرج السمك فإن السمك يؤكل، وأيا كان الذي قتل الجراد فإن الجراد يؤكل. بعد ذلك يقول الشيخ وشرط ذابح وصائد حل مناكحته. انتهينا من مسألة الذبح انتقلنا إلى الركن الثاني وهو الذابح. الذابح والصائد، الذابح في الذبح والصائد في الصيد حل مناكحته. طبعا بقي عندنا من الأشياء التي ذكرتها سابقا الصيد، والصيد داخل في مسألة عقر، فإن الصيد له أحكام ستأتي معنا، وهو إما أن يرسل سهما بشكل عام لحيوانات البرية أو أن يرسل طائرا أو أن يرسل كلبا معلما، عند ذلك ما وقع عليه فهو حلال أيضا. لكن الآن سنتكلم عن شرط الذابح والصائد في آن واحد، حل مناكحته. يعني هل يجوز لنا أن نتزوج من كل الناس أم من ناس محدودين، إما مسلمة وإما يهودية وإما نصراني؟ أما المسلم فهذا لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل هؤلاء شريطتهم أن يذبحوا وفق شريعتنا، أما لو ذبح الواحد منهم مخالفا لشريعتنا فلا تحل مناكحته. يعني جاء مسلم وخنق مثلا شاة بحبل، هل تؤكل؟ لا لا تؤكل ولو كان مسلما. وشرط ذابح وصائد حل مناكحته. الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أوتوا الكتاب اليهود والنصارى بشرط ألا يعتنقوا النصرانية واليهودية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصولهم من اليهود والنصارى إلى ما قبل البعثة، هذا عند الإمام الشافعي وهذا أشد من غيره، غيره يطلق مسألة اليهود والنصارى. عندنا لا يقبل من إنسان اعتنق اليهودية أو النصرانية بعد نزول بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة نسخت حينئذ. أما مثلا ذبائح المجوس فيقول عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، عند ذلك لا تؤكل. إذن بقي الأمر محصورا في مسلم وفي مسألة كتاب. هل تعرض لمسألة الذكر والأنثى؟ لا، لو قامت امرأة وذبحت سواء كانت في حال طهرها أو في حال حيضها أو في حال نفاسها، في كيف ما كانت المرأة وقامت وذبحت فذبيحتها تؤكل. وإن كان الغالب أن النساء لا تذبح، لكننا وجدنا أن نساء البدوي يعني غالبا يقمن في مسألة الذبح والسرخ إلى غير ذلك. وشرط ذابح وصائد حل مناكحته، وتحل ذكاة أمة كتابية، سواء كما قلنا المرأة بشكل عام حرة أو أمة، حرة أو أمة، طاهرة يعني في وقت الطهر أو في غيره، كل ذلك يصح. بعد ذلك لا يقول قائل والله هؤلاء نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل مناكحتهن إذن لا تحل ذبائح، لا، لا تحل المناكحة ليس من أجل أنها لا تحل لنا، وإنما من أجل تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان أمرا من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين تعظيما لنساء، كما أن الإنسان لا ينكح أمه فجعلهن كالأم في التشريع. ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم، يعني الآن قاموا في إرسال سهم، أيهما وصل، السهم المجوسي أم سهم المسلم؟ صار في احتمال، إما أن يكون سابقا وإما أن يكون موافقا وإما إذا كان يعني مسبوقا. نحن إذا كان هذه الشركة غير معروفة من الذي صاد أولا، عند ذلك نغلب مسألة التحريم على مسألة التحريم. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل في مسألة الصيد وإرسال الكلاب والسهام، سأترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.